يقول البنك التجاري يشتري للعميل عقارا ويأخذ صك العقار من العميل ولا يسلمه هذا الصك حتى تنتهي مدة الأقساط، علما بأن العقار يكون باسم البنك، ما حكم هذا البيع؟ لا بد أن يقبض البنك السلعة كما تقدم التفصيل في القبض، ثم بعد ذلك يخير المشتري فيقول هي لك نقدا بكذا ومؤجلا بكذا. نعم، لا بد من هذا. ثم إذا اتفقوا له أن يرهنها، أن يرهن، ما تكون باسم البنك، لا، مرهونة، تكون هذه السلعة مرهونة عند البنك. نعم، وهي باسم صاحبها الذي تملكها.